الأنهار خالدين فيها حياتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها أصلها ثابت وفرعها في السماء Thank you. Yeah. يقيم الصلاة الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء لفضيله الدكتور محمد بحر بأمره وسخر لكم الإنسان لظلوم الله Thank you. I'm back. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير زرع أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى صدق الله العظيم.